فلما زال كذلك صار الناس كل ما جاء لحلقة طردوه حلقة من حلقات الدروس، وإذا جاء لحلقة أخرى لا يعرفونه كلم أهل الحلقة الأخرى قالوا عزمة أمير المؤمنين عليه ألا تكلموا، فلا يكلمونه حتى ثاب. وجاء إلى أبي موسى وحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه ما كان يجد، ذهب الشكوك والشبهة التي في نفسه، فكتب أبو موسى إلى أمير المؤمنين يستعين في أن يترك يخلي بينه وبين الناس، قال كتب عمر إليه ما إخاله إلا قد صدق خلي بينه وبين الناس، فجعل الناس يكلمونه. سيأتي رواية أخرى أيضا في هذا القصة. نعم. وروى حماد بن زيد عن قطن بن سعد سمعت رجلا من بني عبد يقال له سمعت رجلا من بني عبد يقال له فلان خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال خالد عندك في النسخة الأخرى خلته ابن زرعة نسخة لعنده خالد اكتب خلته في نسخة خلته. نعم. خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال رأيت صبيغة بن عسل غسل قال رأيت صبيغة بن عسل بالبصرة كأنه بعير أزرق يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفون ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، يعني عزمة يعني تلزيم أمير المؤمنين، يعني يلزم عليكم ألا تكلمونه، يعني أخبروا قوله، وكل ما جاء حلقة لا يعرفونه أخبرهم الحلقة الأخرى وقالوا عزمة أمير المؤمنين عزم عليكم ألا تكلمونه حتى يتوب. نعم. وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل. والعراجين ثم عرجون وهو عرق النخلة إذا يبس وعوج. نعم. فلما والقمر قدمناه منازل حتى إذا عاد حتى عاد كالعرجون القديم. نعم. فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه يعني حتى جرحه. نعم. نعم. فقال فجعل الدم. نعم. فجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. حسبي يعني يكفي الضرب، ذهب ما في رأسي من الشبه والشكوك. نعم. أخبرنا أبو عبد الرحمن هذا يعني الآن نحن بحاجة إلى يعني صبيغ الآن له أمثال كثيرون في هذا الجر بحاجة أن نفعل بهم مثل ما فعل بالصبيغ، هؤلاء الذين يشبهون ويلبسون ويأتون في الصحف والمجلات يكون الشبه ويعترضون على الحديث وعلى النصوص وعلى أهل العلم، بحاجة إلى أن نفعل بهم مثل ما فعل بالصبيغ. لو فعل بهم ما فعل بالصبيغ تعجب الناس ولم يتكلم أحد، ولم يتكلم الرويض، لا تكلم الرويض وصار كل يتكلم وكل يفتي وكل حتى صار أهل الصحف والمجلات يفتون وهم صحفيين ليسوا من أهل الكتب، يفتي هذا يجوز وهذا لا يجوز، يجوز المرأة كذا، يجوز المرأة تكشف وجهها وليس هناك دليل وهكذا، وصار كل يفتي. بحاجة إلى أن نفعل بهم مثل ما فعل بالصبيغ، لو فعل بهم مثل ما فعل بالصبيغ تأدب الناس ولم واعترفوا الشبه والاعتراضات على النصوص وعلى اهل العلم. ولهذا يزيد بن هارون لما اعترض عليه الرجل قال ما اشبهك بالصبيغ واحوجك الى فعل مثل ما فعل به. يعني هذا الرجل اعترض على حديث الرؤيه قال بحاجه الى ان تضرب حتى يزول ما في راسك من الشبه والاعتراض على النصوص. نعم. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي

هذا فيه تحريم البدعة، طبيعة البدعة في الأسماء مثل من ذلك بدعة معطلة هي في الأسماء والصفات، هذه بدعة ويؤولها هذه بدعة، بدعة في الحذر، بدعة في بدعة الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، بدعة القدرية الذين يقولون العباد خالق لأفعالهم، بدعة المعطلة الذين يعطلون الله من أسمائه وصفاته، هكذا بدعة المعتزلة، بدعة الرافضة، بدعة الشيعة، وهكذا البدعة كثيرة، فهذه البدعة أشد من المعاصي. نعم. أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عمرو الجيلي قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان برقان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال إلزم بي نص في الكتاب والأعراب والها عما سوى ذلك. نعم، وهذا لا فرق عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، خذه الدارمي في سنن ابو بن سعد في الطبقات، ولا نسائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه، وابن الجوزي في سيره عمر، وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الامام المشهور الزاهد الورع الذي ضمه بعض العلماء الى الخلفاء الراشدين الاربعه لعدله وورعه. سأله رجل عن شيء من الاهواء من البدع، فقال إذن بين الصبي في الكتاب والأعرابي ولا عما سواه، إذن بين الصبي في الكتاب. كان الناس قبل أن توجد المدارس يدرسون الصبيان في الكتاب، يسمونه الكتاب، يعني تكون جماعة في المسجد ولهم مدرس يكتب لهم، يكتب على اللوح أو على كذا، يكون الخشبة يسمونه اللوح، يطلونها بالطين ويكتبون فيها، يكتب له حتى يتعلم شيء من القراءة شيء من الآيات، هذا يسمى يقال قرأ في كتاتين، أول ما قرأ في كتاتين قبل أن تجد المدارس كتاتين، يعني أول ما يبدأ يكتب له في اللوح وفي كذا، فيقول إذن بين الصبي في الكتاب خلك على الفطرة، بين الصبي على الفطرة اترك هذه الشبه، وكذلك الأعراب اللي عاش في البادية ما عنده شيء من الشبه، شبه المعطلة ولا شبه القدرية ولا على الفطرة. إلزم، قال له عمر بن عبد العزيز لما سمع بدعة قال إلزم بين الصبي في الكتاب والأعرابي في البادية ولها عما سوى ذلك، لأنهم على الفطرة، مفصول على الفطرة، الصبي في الكتاب والأعرابي مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومؤمن بالأسماء والصفات ولا عنده شيء من الشبه، على الفطرة مفصول على الحق وعلى التوحيد. فيقول لما سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من البدع من الأهواء عن البدع قال له خلك على الفطرة، إلزم بي رحبي في الكتاب فإنه على الفطرة، وإلزم ما عليه الأعراب في البوادي، الفطرة ما عنده شبه ولا شكوك ولا جاءهم أحد يشبه عليهم ولا يدخل لهم شبه المعطلة ولا شبه القدرية ولا شبه الخوارج ولا شبه المعتزلة، على الفطرة. فقال إلزم، إلزم الفطرة، إلزم بين الصبي الكتاب والأعراب والها عما سوى ذلك. نعم، يعني خليك على الفطرة. ولهذا كثير من أهل الكلام الذين توغلوا في علم الكلام وفي الشبه شاروا في أهل حياتهم وحصلتهم حيرة واضطراب وتمنوا أن يكونوا على الفطرة، حتى قال بعضهم يا ليتني أموت على عقيدة أمي، قال بعضهم يا ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور. ولما سأل بعض أهل البدع الإسلامية حيرة، وقال له يسأل هل سلام مستريح؟ قال نعم، قال احمد الله أنا ما أستطيع أنا من الشبه والشكوك، أستطيع إذا نمت أفكر في كذا في الشبه كذا وفي مقدمات أهل البدع وفي كذا وفي النتيجة وفي كذا، وهل أهل الرب مصنع على عرشه وليس مصنع على عرشه، وهل يمكن وهل هذا هل يمكن أن يكون جسم ولا يكون جسم، يقول ما أستطيع أنا، أنت أحمد الله تستطيع أنا ما أستطيع أنا، وأضع المحفة على وجهي بعد العشاء ويأتي الفجر ولا على حال ما أستطيع. ففي أفكر في الشبه وفي المقدمات من مقدمات أهل البدع ولا عندي راحة ولا طمأنينة. هكذا أهل البدع رسول الله صار عندهم حيرة واضطراب حتى تمنوا أن يموتوا على عقيدة العجائب. قال يا ليتني أموت على عقيدة العجائب. قالوا يا ليتني أموت على عقيدة العجائب من الكابور. كان من أهل الكابور. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. نعم يعني ما وصف الله بنفسه من العلم والقدرة والرحمة والغضب والسخط والسمع والبصر يقول تفسيره تلاوته يعني حينما تقرأه تفسر واضح المعنى لا تكيف ولا تمثل واسكت عن التأويل واسكت عن الكيفية قراءة تفسيره تلاوته حينما تقرأ وكان الله سميعا بصيرا تسمع السمع وبصر الله لا تأول ولا يقع في نفسك من الشبه اللي يقوله البدع انه يلزم اذا اثبتنا السمع لازم ان يكون مماثل لسمع المخلوقين اذا اثبتنا البصر لازم ان يكون مماثل لبصر المخلوق اترك هذا الشبه قراءة تفسيره والسكوت عن الكيفية وعن قراءة تفسيره لا خيط ولا بد لا تكيف ولا تمثل. نعم. أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم يقول سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. نعم أمروها كما جاءت بلا كيف هذا مقاله الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس لما سئل عن الحديث في الصفات والرؤية قال أمروها كما جاءت بلا كيف وعلى الأثر صحيح وجه البيهقي في الأسماء والصفات والدارقطني والذهبي مقتصر وغيره قل أمروها كما جاءت بلا كيف هذا فيه رد على المعطلة وعلى المعطلة قل أمروها كما جاءت رد على المعطلة الذين يعطلون ولا يثبتون الصفات وقولوا بلا كيف رد على المنكرين الذين يقولون إن صفات الله مثل صفات المخلوقين أمروها كما جاءت يعني أثبتوا معاني الصفات واتركوا الكلام في الكيفية أمروها كما جاءت وكان الله سميعا بصيرا أتم السمع أتم البصر بلا كيف لا تقل كيفية السمع كذا ولا سمع الخالق مثل سمع المخلوق لا تتكلم في الكيفية أمروها كما جاءت يعني بلا كيف أمروها كما جاءت هذا في إثبات المعاني استوى على العرش أمروها كما جاءت إثبات الاستواء بلا كيف لا تقول كيفية الاستواء لا تسأل عن الكيفية ولا تقول ولا مثل ولا تقول استواء الخالق مثل استواء المخلوق أمروها كما جاءت يعني يثبت المعاني بلا كيف بلا سؤال عن الكيفية ولا تمثيل لها في صفات المخلوقين. نعم وهذا قول السلف القاصدة. نعم. قال الإمام الزهري إمام الأمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. نعم الإمام الزهري رحمه الله إمام معروف المؤلف سيده قال إمام الأئمة في عصره. نعم يعني في زمانه نعم. وإلى إمام الأئمة في عصره هو الرسول عليه وإمام الأئمة وإمام المتقين ويطلق على محمد بن إسحاق بن حزيمة يقول له إمام الأئمة ينبغي أن يقيد إمام الأئمة في وقته إمام الأئمة على الإطلاق هو رسول الله يقول الزهري على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلى التفسير هذا كلام عظيم ينبغي لكل مسلم أن يستشعر هذا على الله البيان الله تعالى بين لنا في الكتاب العزيز وعلى لسان النبي وعلى الرسول البلاغ بلغنا وعلينا التسليم والقبول لا نعترف. نحن عبيد مأمورون وسمع لك يا رب وطاعة. جاء في النصوص ذات الصفات تقول علينا التسليم نسلم لله الأسماء والصفات وهكذا، ولا نعترف ولا نقول كيفية ما كيفية الصفات ولا نمثلها، بل نسلم على الله البيان بين لله سبحانه وتعالى، وعلى الرسول البلاغ بلغ عن الله، وعلينا التسليم والقبول دون اعتراف. نعم دون تمثيل. نعم. وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. نعم وهذا كلام عظيم. قدم الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والامتداد له بالطاعة والخروج من الشرك، لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. ما يثبت الإسلام إلا بالتسليم، سلم لله ولرسوله. أما الذي يعترف ما يثبت الإسلام، ليعترف على الله وعلى رسوله هذا ما يثبت إسلامه. متى يثبت؟ من الذي يثبت إسلامه؟ هو الذي يسلم لله ولرسوله، يقبل ولا يعترف، وإن علم الحكمة فالحمد لله، وإن لم يعلم يقول سمع لله نحن عبيد مأمورون سمعنا وأطعنا. الذي يعترف لا يثبت إسلامه. نعم. أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جد الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب. الجد الإمام هو محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح. نعم. قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا الحنين عنده في مصر عنده الحسن نسخة الحسن نعم الحسن نسخة اللي عنده خصيص. نعم. قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. نعم. الشطر الأول من الحديث إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فأخرجه الترمذي وابن ماجه وكذلك أيضا ابن خزيمة والخطيب بغدادي وغيره، هو حديث ثابت إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ غريب. الرسول صلى الله عليه وسلم أول مؤمن والمسلمين، ثم كان معه أسلم معه حر وعبد وأبو بكر وبلال، ثم أسلم على الصحابة، وسيعود غريبا في آخر الزمان كما بدأ ياخذ الناس من الدين كما دخلوا به صلى الله عليه وسلم. فطوبى للغرباء، طوبى الجنة في الغرباء الذين يتمسكون بالدين. جاء في انه الاخر قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما افسد الناس، وفي الاصل الذين يصلحون اذا فسد الناس. قيل من الغرباء؟ قال الذين يصلحون الى فسد الناس، يعني يصلحون بانفسهم الى فسد الناس. وفي لفظ الذين يصلحون ما افسد الناس، وفي لفظ هم النزاع من القبائل. نزاع من القبائل، كل قبيله تاخذ واحده واثنين والباقي كل على الحق والباقي على الباطل. وفي لفظ هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كبير. فجاء تفسير الغرباء اربع تفسيرات. قيل من الغرباء؟ قال الذين يصلحون الى فسد الناس، يعني هم بأنفسهم يصلحون إلى فسد الله، أما تفسدون وهم صالحون في أنفسهم مستقيم. واللفظ الثاني قيل هم الذين، قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني دعاء في الخير يصلحون أنفسهم. واللفظ الثالث هم النزاع من القبائل. واللفظ الرابع هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير. وهنا قيل يا رسول الله من الغرباء؟ هذا ايضا نصر خامس. قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله، هذا مثل يصلحون ما افسد الناس. الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله، هذه الزيادة رجع خطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، والشيخ نصر المقدسي في كتاب الحجة قال: الذين يحون السنة من بعد ويعلمونها عباد الله. هذا فيه المؤلف ساق هذا الحديث يبين أنه ينبغي إحياء السنن، وأن الذين يحيون السنن ويعلمونها عباد الله هم الغرباء. ومعلوم أنه إذا أحيت السنة ماتت البدع تقابلها، ففيه التحذير من البدع والحث على إحياء السنة. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الحسن الكاردي يقول: سمعت علي بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. نعم، هذه المقالة لأبي عبيد القاسم بن سلام الإمام المشهور، له كتاب الإيمان شرحناه في دورة مضى، رسالة في كتاب الإيمان، رسالة سماع الإيمان أبو عبيد القاسم سلم، يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر. هذا في زمانه، فكيف نرى هذا الزمان القرن الرابع والقرن الخامس، فكيف نرى القرن الخامس عشر؟ يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وسبب ذلك قلة أهل السنة وكثرة أهل البدع، فلهذا يجب شدة ومشقة في مخالفة الناس، لا يجب من يوافق على الحق، فلكثرة أهل الباطل وقلة أهل الحق صار المتبع للسنة بين أهل البدع كالقابض على الجمر. أهل البدع عن يمينه وعن شماله وأمامه خلفه، وهو بينهم متبع للسنة ويتحمل، ويجد مشقة كما أن القابض على الجمر يتحمل شدة حرارة الجمر. ثم قال القاسم بن سلام: وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. يقول المتبع للسنة عندي اليوم في زمانه أفضل من ضرب السيف في سبيل الله، لأنه جاهد، لوجود المجاهدة والشدة والمشقة التي يجدها، كما أن المجاهد في سبيل الله ويضرب بالسيف يجاهد العدا ويقارع العدا، فكذلك هذا الذي يجاهد أهل البدع ويصبر على الحق، فهو يقول القاسم صلى الله عليه وسلم: عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. نعم. وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول بما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نعم، وهذا حديث رواه الشيخ البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود أنه قال، خطب الناس وقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، يقول بهذا العلم ويظهره للناس، ومن لم يعلم فليقول الله أعلم، ولا يتكلم، لا تتكلم في شيء لا تعلم. قال: فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، لأن العلم قسمان: قسم تعلمه تبين الناس، وقسم لا تعلمه تقول الله أعلم. هذا علم، ولا يتكلف الإنسان. ولهذا قال المصنع: فإن الله قال لنبيه عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. الشيء الذي تعلمه تقول، والذي لا تعلمه فلا أعلم، ليس بعيد. هذا الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، جاءه رجل من بعيد، من مسافات بعيدة، يسأل، فسأل عن 40 مسألة، فقال: في 36 لا أدري، 36 مسألة يقول: لا أدري، لا أدري، لا أدري، لا أدري، ولا جابه إلا عن 40. كان سبحان الله، أنا جاي من بعيد، مسافات بعيدة، والأسفار مهمة الآن، يمشي شهور، أنا جئت الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة خبر بينها تبادل الإبل،

رواه المؤلف رحمه الله عن محمد بن سعد القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز. عمر بن العزيز خليفة مشهور خليفة الراشد من خلفاء بني أمية رضي الله عنه وارضاه. يقول محمد بن سعد القرظي دخلت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة وهو أمير المؤمنين فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا ينظر يتأمل ينظر في وجهه وفي يديه وفي فأنكر عليه عمر فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة لأنه كان في الأول كان أمير المدينة في زمن الوليد بن عبد الملك كان هو الأمير ثم تولى الخلافة وكان هذا كان محمد بن كعب القرظي يعرف عمر بن يعرفه يأتيه لما كان أميرا على المدينة للوليد بن عبد الملك ولما كان خليفة في الشام صار هو أمير المؤمنين جاء إليه هذا الرجل محمد بن القرظي جعل ينظر إلى الخليفة نظرا يتأمل أنكره عليه قال إنك لتنظر إليه نظرا ما كنت تنظر إليه وأنا بالمدينة لما كنت أمير والآن تنظر إليه لما كنت خليفة ما السبب قال قلت بتعجبي تعجب انظر إليه تتعجب قال ومما تعجب قال قلت وما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك يعني لونك تغير حول قال لونك يعني تغير لونك ونحل جسمك صرت ناحل في الأول كنت أسمن من كذا الآن ما أعرف حال ضعف الحال ونفى من شعرك نفى بالكاء يعني شعرك متشعر في الأول لما كنت في المدينة شعرك متنعم تكد شعرك الآن ما تكد شعرك تغير حالك وذلك أن أمير الخليفة عمرو بن عبد العزيز لما تولى الخلافة يعني صار هو يضرب به المثل بالعدل صار عنده خوف من الله عز وجل وخاف من توليه الأمور المسلمين حتى تغير جسمه ونحل وصار لا يأكل ولا يأكل إلا قليل خوف واهتم بأمر المسلمين حتى تغير جسمه ونحل وصار شعره ما في وقت يغسل شعره ولا يلبس ثياب جميلة ولا يكد شعره وهو خليفة أمير المؤمنين ولا من شدة خوف من الله عز وجل وزهده وورعه لما كان أمير هو أسهل لأن الخلافة ليست له ما تولى الخلافة لما كان أمير في المدينة وكان نشيط وجسمه يعني في نظرة الآن لما تولى الخلافة صار جسمه ناحي وشعره متشعر وجسمه متغير فبهذا تعجب منه فقال له كيف لو رأيتني بعد ثلاثة في قبري لو رأيتني بعد الموت وأنا في قبري ثلاثة أيام في كل عشاء شوف يعني زهده رضي الله عنه كيف لو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجهي العينين خرجت العينين وصارت على خدي بعد الموت بثلاثة أيام وسال من خرايا في فم الخليفة الخليفة يقول لمن يقول لمحمد بن سعد القرظي كنت لأسد بكره يقول أنت الآن تستنكر من حالي جسمي متغير وشعري متشعر ولوني متغير لكن لو رأيتني بعد الموت تكون أشد استنكار لو رأيتني بعد ثلاثة أيام من موتي تجد الحالة أشد تجد الحدقة في العيناي خرجت وصارت في وجهي وتجد المسخراي في فمي قريبا كنت ليش أشد نكرة ثم قال له عمر بن عبد العزيز يقول لمن لمحمد بن سعد حدثني حديثا كنت حدثني عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال له محمد بن سعد قلت حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بكل شيء شرف وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة هذا هذه اللفظة خرجها الطبراني وقال قال المحسن بإسناد حسن وقال إن لكل شيء سيدا وإن سيد المجالس قبلة قبلة ثم قال لا تصلوا خلف نائم ولا محدث هذه الجملة غير ثابتة لا تصلوا خلف نائم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة أمام القبلة وكل كان يصلي وأمامه نائم أو محدث لا حرج في هذا ثبت في صحيح البخاري أن النبي كان يصلي وأمامه عائشة دائمة على السرير، صار السيد عرف الحاجة أنسلوا من جانب السرير حتى لا يشوش على النبي صلى الله عليه وسلم. وقتوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم. نعم هذا ثابت العمر بقتل الأسودين في الحديث أن قال اقتل الأسودين الحية والعقرب ولو في الصلاة، تقتل الحية والعقرب ولا بأس، والحركة مغتفرة كنت تقتل وتضرب إلا إذا استدعى الحال لعنك تدور تستدعى القبلة تشد الأرض، فهذا إذا اضطر الإنسان يقطع الصلاة ثم يستأنف من جديد، لكن ما دام مستقبل القبلة فله أن يقتل الحية ويقتل العقرب ولا بأس هذا في الصلاة. قال ولا تسكروا الجدر بالثياب، يعني هذا النهي عن ستر الجدر ورد في صحيح مسلم قول النبي إن الله لا يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، وذكر أنه في صحيح مسلم قال استدلوا به على أنه يمنع من ستر الشيطان وتنزيل البيوت والثياب وهو منع كراهة، كراهة تنزيل لا تحريم. وقد زار أبو أيوب بن عمر رضي الله عنه ورأى في البيت سترا على جدار فأنكر عليه، قال جعلتم بيوتكم كالكعبة تسترونها الجدار يسر، فقال ابن عمر غالبا النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليه، إذا كنت أغربك النساء فكيف بغيرك، والله لا أطعم لكم طعاما. فرجع أبو أيوب أنكر على ابن عمر من ستر الجدار. الآن نحن الآن كل جدارنا مستورة، مستورة كلها ستر عليه. أنكر أبو أيوب يقول جعلتم بيوتكم مثل الكعبة تسترونها الجدر لا تستر، وهذا قال لا تستر الجدر بالثياب، وإنه يقول هذا كراهة للتنزيه لأن هذا من الإسراف والجدر لا حاجة إليها. الآن تغير الوقت، ليس الأمر وقف إلى حد الستر، صار الآن في الديكورات وما أشبه ذلك أسد من السفر. فالله المستعان. قال ومن نظر في كتاب أخيه بغير ابنه فإنما ينظر في النار، هذا اللفظة ذكر مهشي أنها فيها ضعف، أنها ضعف فيها ضعيفة. قال ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده، يعني رفده يعني العطاء والصلة، والذي يجلد عبده يعني العبد المملوك يجلده يعني بغير حق، ويمنع رفده يعني يمنع الصلة والعطاء، وينزل وحده فلا يحتمل أنه إذا نزل منزله فإنه لا ينزل معه أحد كبرا وبطرا أو شحا وبخلا. قال ألا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه، ثم قال أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة، لا يقيل عثرة يعني لا يصفح ولا يعفو ولا يقيل صاحب العذرة إذا اعتذر إليه، لا يقبل عذرة ولا يغفر ذنبه لا يسمح له. ثم قال أفلا أنبئكم بشر من ذلكم الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، الأسف شره إلى الناس قاعد وخيره قليل، من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، لأن المتوكل على الله ومفور أمره إلى الله بعد كل أسباب هذا من أقوى الناس، من أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه، فليكن بما في يد الناس أوثق منه بما في يد غيره، يعني يثق بما في يد الله لأن الله تعالى هو الذي بيده الأمر وأنه هو الذي بيده الرزق، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ثم قال إن عيسى عليه الصلاة والسلام قام في قوم فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، لأنكم إذا تكلموا بالجهال تأولوها على غير تأويلها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموها، يعني إذا تكلموا بالحكمة عند أهلها، إذا لم تكلموا بها عند أهلها ظلمتموها، وإذا تكلمتم بالحكمة عند الجهال ظلمتم الحكمة، يعني في غير أهلها أعطوا الحكمة اجعل الحكمة في أهلها، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما بظلم، لا تظلموا يعني لا تظلموا غيركم ولا تكافئوا ظالما بظلمه فيبطل فضلكم عند ربكم. بل عليكم أن تعفوا, يعني الظالم لا تكافئوا بظلمه, بل عليك أن تعفوا وتصفح. ثم قال الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه, وأمر بين غير فاجتنبوه, وأمر اختلطوا فيه فكلوا إلى عالم. الأمور ثلاثة: أمر تبين لك أنه حق وأنه رشد وأنه صواب عليك أن تعمل به, وأمر تبين لك أنه غي وأنه ضلال عليك أن تجتنبه, وأمر مشتبه اختلطوا فيه هذا كله إلى الله, توقف فيه وكله إلى الله عز وجل. وهذا هو الشاهد من أثر هذا الشاهد, قوله: وأمر يختلفون فيه فكلوه لله عز وجل. وهذا يقول مزدي في تحفة الأسباب, هذا حديث مشهور من رواية أبي المقدام هشام بن زياد عن محمد بن كعب, رواه الناس عنه مطولا ومختصرا, وأخرجه أيضا من سعد في الطبقات من ثلاث طرق مختلفة. وهذا الحديث هذه الجمل بعضها صحيح وبعضها ضعيف, بعضها له شواهد. نعم.